مأثورا ثابتا صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعل تكون أفضل من غيره. وفق الله الجميع. الله يسلمك. كيف الجمع بين حديث أبو هريرة وما ورد في الحديث عن النهي عن السجع؟ السجع المقصود هكذا تتكلم، وما سجع غير المقصود ما في شيء، كثير في القرآن وفي السنة غير مقصود. أما التكلف ما ينبغي التكلف، فيما قصر السنة فيه الذي قال رد على النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغرب من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهد من ذلك وطل، قال سجع من سجع الكهان، لأن عرض به الحق ورد به الحق. السجع الذي يتكلف أو يرد به الحق ويعترف بها الحق يكون منقوطا ومردودا إن شاء الله. نعم. صلى الله إليك، في غير أثناء صلاة الدعاء يرفع يديه صلى الله إليك؟ رفع يديه من أسباب إجابة الدعاء، إلا في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيها، أما المواضع التي لم يرد فيها رفع على غيره أو ورد فيها الرفع لا يرفع فيها، لكن المواضع التي وجدت أسبابها ولم يرفع فيها مش خطبة الجمعة ما كان يرفع فيها صلى الله عليه وسلم، خطبة العيد إذا سلم من المكتوبة ما كان يرفع، الشيء وجدت أسبابه ولم يرفع فيه لا يرفع فيه، أما الشيء اللي أسبابه جديدة أو قد رفع به صلى الله عليه وسلم هذا يرفع فيه، مثل خطبة الاستسقاء لما استسقى بالناس رفع يديه كثيرا ودعا كثيرا للاستسقاء، وهكذا في القنوت هكذا إذا عرض عارض وجالس رفع يديه يدعو أو على مطيته أو في أي مكان كله طيب، ولما وضع المشركون عليه السلام وازالته فاطمه وسلم من صلاه رفع يديه ودعا على عيال المشركين حتى قتلهم الله يوم بدر. السجع حال الخطبه يا شيخ. اي هم المقصود اذا كان مناسب ما في التكلم ماشي، واقع في الاحاديث وواقع في القران. نعم. هل من كان من هدي النبي التطويل في الدعاء؟ بعض الائمه يطول في الدعاء يقول ليتخير من الدعاء ما شاء. ومن قراءه عائشه كان النبي يسحب جوامع الدعاء يدعو ما شاء ذلك، ويتحرى الدعوة في الجامعة في قنوته في استسقاء من غير يشق على الناس. السجود ثلاثة في السجود، في السجود يدعو الناس ما بالإجابة الدعاء في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، كل هذا ما يقاتل الإجابة. دعاء في قوله اللهم أعذك بعجلي وبعجلي وبعجلي هو اللهم نشكو إليك عجلي وبعجلي، معناه صحيح ومعناه يعني أغلاطي، يعني اهدني سواء السبيل، لكن يدعو دعوات أوضح، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اكفني شر لساني وشر جوارحي، يدعو دعوات جامعة واضحة. أما العجر والبجر مجملة ومعناها معناها يعني إخطائي وغلاطي، هذا معناه. إذا نصحنا حتى لو ما صحنا العجر والبجر معناها الأغلاط والأخطاء. أحسن عليك هذا السؤال. يقول السائل هذا السؤال، يقول هل الصلاة في مسجد به قبر مثل مسجد الحسين ومسجد السيدة زينب حرام؟ وإذا حان وقت إقامة الصلاة وكان لا يوجد مسجد قريب فهل يمكن الصلاة فيه بمعنى يجوز أم لا؟ حتى ولو المساجد فيها قبور ما يصلى فيها، المساجد فيها قبور لعن الرسول أهل أهلها، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ألا ومن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ما وجد إلا مسجد في قبر صلي في بيته، دور مسجد ما في قبر كما كلها قبور صلي في بيته ويا إخوانه طيبين حتى يوجدوا مسجد سليم، حتى يعمروا مسجدا لأهل السنة سليما، أما المساجد في قبور لا يصلى فيها سواء في مصر ولا في غيره في أي مكان إن شاء الله. قال الناس من أجل تبليغ الدعوة يقول يصلي فيها ويبلغ، لا يصلي، إذا يبلغهم عنده صلاة معهم لا يصلي معهم، يجيهم بعد الصلاة ولا ينتظر إذا صلى ويعلمهم، لا يصلي في المسجد هذا منكر، لا يصلي في المسجد يعلمهم اللي يعلمهم، هم الناس يتابعهم الباطل لا يتابعهم الباطل. لو قال هذا الأسلوب ينفر لا لا اللي فعله لم ينفر، اللي نفر مخالفة السنة هو اللي نفر، أما ما فقط السنة ما تنفر.